بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا عند الحديث الأخير في باب فضل صلاة العصر. نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، المتوفى 218، وحديث التنيسي في الكتب الستة إلا ابن ماجه، وهو من الطبقة العاشرة. قال: حدثنا مالك بن ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي، توفى 179، ومالك من الطبقة السابعة. عن أبي الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، وأبو الزناد هذه ليست كنية، وإنما هذا هو لقب، لقب العائلة التي ينتمي إليها، هو كنيته أبو عبد الرحمن. توفي أبو الزناد 131 برمضان، وهو من الطبقة الخامسة، وكان فقيها محدثا ثقة ثبتا ممن تتلمذ عليهم الإمام مالك بن أنس. وحديث أبي الزناد في الكتب الستة. قال: عن الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني. قال في التقريب: ثقة ثبت عالم. توفي الأعرج في ثغر الأسكندرية مرابطا 117، وهو الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة متوفى على القول الراجح أو الأشهر 57. في وفاته أقوال، قيل 57، وقيل 58، وقيل 59. وهذه السلسلة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، على إسناد مشهور معروف، وقال بعض العلماء إنه من أصح الأسانيد. ولا شك أنه من أصح الأسانيد، لكن عند بعض العلماء أنه أصح الإسناد. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون يعني تأتي طائفة وتذهب الأخرى، هذا التعاقب، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، طائفة منهم تأتي بالليل من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وطائفة تأتي بالنهار من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. وقوله يتعاقبون، هل هنا تقدير بمعنى الملائكة يتعاقبون كما جاء في بعض الروايات؟ هكذا قال بعض الشراح، وبعضهم حمل هذا على لغة معروفة تسمى بلغة أكلون البراغيث، لأن الفعل لا يأتي معه ضمير الجمع، حتى لو كان الفاعل جمعا. تقول مثلا حضر المدرس، وحضر المدرسون، وحضر المدرسان، وهكذا. وتلاحظون في اللغة الفصحى المشهورة أن الفعل، الجملة الفعلية، الفعل لا يأتي معه ضمير الجمع إذا كان الفاعل جمعا أو كان مثنى، ما يتأثر، يبقى الفعل على حاله. فهنا على اللغة المشهورة يتعاقب فيكم ملائكة، ولكن هنا قال يتعاقبون. كما لو قلت مثلا يذهب المعلمون، هذا المشهور. لو قلت يذهبون المعلمون هذا ليس على المشهور، هذه لغة قبيلة من قبائل العرب يعرفون بني الحارث، وهذه اللغة عند النحاة مشهورة بلغة أكلوني البراغي. وأكلوني على اللغة المشهورة المعروفة أكل، لكن هنا قال أكلون. على كل حال هذه مسألة معروفة في كتب النحو. هنا يتعاقبون، قال بعض العلماء هذا على هذه اللغة، وحملوا هذا أيضا على هذه اللغة قول الله سبحانه وتعالى، قالوا إن قول الله عز وجل وأسر النجوى الذين كفروا، أسر، قالوا هذا على لغة أكلون البراغي. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن الاجتماع يكون في أول النهار وفي آخر النهار. فملائكة الليل تنزل عند صلاة العصر وتبقى إلى صلاة الفجر، عند صلاة الفجر ترتفع الملائكة تصعد، وتنزل ملائكة النهار فيجتمعون عند هاتين الصلاتين. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، يسألهم ربهم سبحانه وتعالى، يسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم. الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وهو العليم الخبير، ولكن يسألهم لحكمة. قيل من الحكمة هذه إظهار فضيلة هؤلاء العباد وإظهار مزيتهم، ومن أجل الثناء عليهم كيف تركتم عبادي. فالملائكة إذا سألها الله كيف تركتم عبادي تثني عليه. فالله سبحانه وتعالى أراد عز وجل أن يظهر هذا الثناء على ألسنة الملائكة، أن تثني الملائكة على عباد الله سبحانه وتعالى، وأن تشهد لهم بالفضل. هذا حكمة من الحكم، والله أعلم سبحانه وتعالى بمراده. قال فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. لأن ملائكة الليل جاءت عند صلاة العصر، فلما حضروا الناس تصلي، وصعدت عند صلاة الفجر فصعدوا الناس تصلي، وهكذا ملائكة النهار. تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. طب لماذا بدأوا بقولهم تركناهم؟ وتركناهم وهم يصلون يعني الآن، وآتيناهم قبل. الترتيب أن الإتيان قبل الترك، وهم بدأوا هنا تركناهم وهم يصلون. قالوا يعني هذا بالنظر إلى أن العبرة بالخواتيم، فقدموا الخاتمة على الابتداء، إن العبرة بالخاتمة بالخواتيم، يعني نحن آتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فما زالوا في صلاة حتى أننا تركناهم وهم يصلون. هذا أهم، العبرة بالخاتمة، العبرة بأواخر الأمور، العبرة بالنهاية، ليس العبرة بالابتداء، إنما الأعمال بالخواتم كما جاء في الحديث. والإنسان قد يبقى سنين على عمل ظاهره الصلاح والطيب، ولكنه لا يدري بما يختم له، ما يدري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بختام حسن. الخاتمة هي العبرة، إنما الأعمال بخواتيمها. هذا الحديث فيه فضيلة صلاة الفجر وفضيلة صلاة العصر، لأن الملائكة يشهدون هاتين الصلاتين، يشهدون هاتين الصلاتين، فيشهدون لك عند الله عز وجل ويثنون عليك، يشهدون عند الله بأنهم جاءوا وأنت تصلي، وصعدوا وأنت تصلي. فكيف أيها المؤمن تتخلف عن صلاة تشهد لك فيها الملائكة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، يشهدون لك بأنهم جاءوا وأنت تصلي، وصعدوا وأنت تصلي، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، شهادة عند رب العالمين من الملائكة المقربين. ولكن كيف يشهدون لك وأنت تنام؟ كيف يشهدون لك؟ الملائكة تأتي وأنت نائم، والملائكة تصعد وأنت نائم، كيف تثني عليك الملائكة وتشهد لك عند رب العالمين بأنك تصلي وبأنك محافظ على الصلاة وأنت لم تكن مع هذه الجماعة، مع جماعة المصلين التي شهدتها الملائكة وأثنت عليها وشهدت لها عند الله سبحانه وتعالى. هذا الباب هو الباب الأخير في وقت صلاة العصر. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى مسألة أخرى، قال: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، يعني بما تدرك الصلاة. هذه المسألة التي يبحثها البخاري، بما تدرك الصلاة، والصلاة تدرك بإدراك ركعة، بإدراك ركعة يعني من وقتها. فمن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة أداء، أدرك الصلاة أداء. ما بعد الوقت يسمى قضاء. الفرق بين الأداء والقضاء الإعادة، هذه مصطلحات في أصول الفقه، الأداء والقضاء والإعادة. يقولون الأداء إيقاع العبادة في وقتها الشرعي، والقضاء إيقاع العبادة في خارج وقتها الشرعي لعذر، كمن صلى بعد الوقت لعذر، أو كمن صام رمضان في شوال أو في ذي القعدة قضاء لعذر، وهكذا. هذه هذا هو القضاء. أما الإعادة فقالوا الإعادة أن يعيد العبادة في وقتها الشرعي لخلل حصل فيها، يعني مثلا صلى صلاة العصر وقتها ثم تبين له أنه لم يكن متوضئا أو أنه على جنابة مثلا، يعيد الصلاة، يتوضأ أو يعتزل ويعيد الصلاة في الوقت، هذه الإعادة، أن يصلي، أن يعيد العبادة في وقتها الشرعي لخلل حصل في الأولى. هذا هو الفرق بين الأداء والقضاء والإعادة. من أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك الصلاة أداء، علما بأنه أدرك من وقتها ركعة فقط، وأما الركعات الأخرى لو افترضنا مثلا أنها 4 ركعات صلى ركعة واحدة في الوقت و3 ركعات في خارج الوقت، هنا اتفق الفقهاء على أنها أداء، على أنها أداء، يعني صلى ركعة واحدة في الوقت و3 ركعات في خارج الوقت هي أداء، واحتج بهذا الحديث الذي بدأ به البخاري: من أدرك إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وجاء في حديث آخر: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من الصلاة يعني من وقت الصلاة، من وقت الصلاة. فإذا هو أدرك ركعة، وأما الركعات الأخرى 3 ركعات صلاها بعد مغيب الشمس مثلا، مع ذلك هي قضاء، هي أداء، مع ذلك هي أداء، العبرة بالركعة الأولى لظاهر الحديث. هناك خلاف لكنه ضعيف في هذه المسألة، في هذه 3 ركعات التي صلىها بعد خروج الوقت، هو ضعيف، ما يلتفت إليه مع وجود هذا الحديث، الحديث الصحيح. في صلاة العصر إذا صلى ركعة وصلى 3 ركعات بعد مغيب الشمس، المذاهب الأربعة، الفقهاء الأربعة قالوا الصلاة صحيحة ومجزية. أما في صلاة الفجر لو صلى ركعة، هذا خلاف يعني أنا أشير إليه، خلاف لأبي حنيفة، لو صلى ركعة قبل طلوع الشمس فلما انتهى من ركعة طلعت الشمس، وسوف يصلي 3 ركعات بعد طلوع الشمس، الفقهاء الثلاثة أحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي قالوا الصلاة صحيحة لظاهر الحديث. أبو حنيفة يقول إن الصلاة لا تصح لأنه دخل في وقت النهي، إذا صلى ركعة قبل طلوع الشمس فلما فرغ من الركعة طلعت الشمس، إذن الآن دخل في وقت النهي، لأنه منهي، الإنسان منهي أن يصلي عند طلوع الشمس، وقت كراهة شديد ربما يصل لحد التحريم. فأبو حنيفة قال الصلاة صحيحة، ولكن الحديث حجة عليه، كما قال النووي في شرح صحيح مسلم لما أشار إلى هذا الخلاف، إلى خلاف أبي حنيفة في الفجر فقط، أما في المغرب ما في خلاف، في الفجر فقط. وتعليل أبي حنيفة أنه لما صلى ركعة وطلعت الشمس دخل في وقت النهي فالصلاة لا تصح، هذا تعليله. قال النووي الحديث حجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: وإذا أدرك سجدة، المراد بالسجدة هنا الركعة كما سيأتي، لأن صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس أدرك ركعة واحدة فليتم صلاته، يعني الصلاة صحيحة، فهذا حجة على أبي حنيفة. هذه المسألة، مسألة إدراك ركعة، تتفرع عليها جملة من المسائل. المسألة الأولى: بما تدرك الركعة؟ الصلاة تدرك بركعة، الصلاة تدرك بركعة واحدة. طيب، الركعة نفسها بما تدرك؟ الصحيح في هذه المسألة من أقوال أهل العلم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذه مسألة فيها خلاف قوي وطويل وتشعب بين العلماء، لكن هذه خلاصة: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وحديث أبي بكر واضح في هذا الباب ويحتج به، لما قال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. لما ركع دون الصف ثم دب في الصف دخل في الصف. فهنا السؤال: لماذا أبو بكر كان حريصا على إدراك الركوع مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بحيث أنه ركع دون الصف؟ ركع دون الصف، وهذا لا بأس به. إذن يعني يجوز للإنسان أن يركع دون الصف ثم يمشي هكذا إلى أن يدخل في الصف، لا بأس من هذا. طيب، لماذا هذا الحرص على إدراك الركوع؟ ليس هناك فائدة إلا إدراك الركعة، هذا واضح. فهنا على القولين، من هنا العلماء اختلفوا هذه المسألة، هل يجوز للإنسان أن يركع دون الصف أو لا يجوز؟ من العلماء من قال لا يجوز أن يفعل ذلك، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لأبي بكر لا تعد، قالوا يعني لا تعد إلى هذا الشيء، وهو أنك تركع دون الصف. ومن العلماء من قال بل يجوز ولا بأس بهذا، هو مشروع، وفعله الصديق أبو بكر، وفعله عبد الله بن الزبير، وفعله بعض الصحابة. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأبي بكر لا تعد، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما دخل المسجد اشتد سعى فأحدث جلبه، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهوه عن هذا الشيء، نهوه عن الاستعجال وعن السعي لأنه ترك الطمأنينة، فنهوه عن هذا، لا تعد لهذا الشيء، زادك الله حرصا، يعني كونك سعيت وكونك أحدثت هذا الجلبة وهذا الصوت هذا حرص منك، فزادك الله حرصا، ولكن لا تعد إلى هذا الشيء. إذا جئت إلى الصلاة فعليك بالسكينة والوقار والطمأنينة. طيب، على كلا القولين، يعني على احتمال أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى في قوله لأبي بكر لا تعد، لا تعد عن لا تعد إلى الركوع دون الصف، ولا تعد إلى إحداث الجلبة والصوت بالسعي الشديد، لا تعد إما على هذا أو على هذا. نقول على كلا القولين الحديث يدل على أن الركعة تدرك بالركوع، على أن الركعة تدرك بالركوع، لأن ما الذي دفع أبا بكر إلى أن يركع دون الصف؟ إدراك الركوع، إدراك الركعة، أليس كذلك؟ إدراك الركوع، لأنه قد تقرر عنده أن الركعة تدرك بالركوع، هذا الذي جعله يركع دون الصف. فقول النبي زادك الله حرصا يعني على إدراك الركعة، ولكن لا تعد لها. حتى لو حملنا على أن النهي هنا عن الركوع دون الصف فيحتج بالحديث على أن الركعة تدرك بالركوع، ولو على الاحتمال الثاني أيضا يحتج به. على كل حال هذا الحديث يأتي البحث فيه، لأن الإمام البخاري رحمه الله صاحب الكتاب الذي نحن نشرحه الآن، الإمام البخاري من العلماء الذين يقولون إن الركعة لا تدرك بالركوع، ذهب إلى هذا بعض العلماء الأئمة فقهاء، لكن الجمهور ذهبوا إلى أن الركعة تدرك بالركوع، وهذه مسألة يأتي بحثها إن شاء الله، وفي هناك أدلة أخرى نعرض لها إن شاء الله. المسألة الثانية مسألة إدراك الركوع، مسألة إدراك الصلاة بإدراك ركعة، هذا أيضا يكون في الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه كذلك إذا أفاق، والحائض إذا طهرت، والنفساء كذلك. هؤلاء كلهم إذا تعلقت الصلاة بذممهم وأدركوا منها ركعة وجبت عليهم الصلاة. فلو أن الكافر مثلا أسلم الكافر وقد بقي من وقت الصلاة ركعة، مقدار ركعة بقي من وقت الصلاة مقدار ركعة واحدة، نقول يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة لأنه أدركها، لأنه أدركها. كذلك الصبي إذا بلغ وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، نقول يجب عليه الآن أن يصلي هذه الصلاة، وجبت عليه لأنه أدركها. كذلك الحائض إذا طهرت وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، كذلك أيضا يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة لأنها قد أدركتها. والنفساء وكذلك المجنون إذا أفاق والمغمى عليه أيضا. طيب لو أدركوا أقل من مقدار ركعة لا تجب عليهم هذه الصلاة لمفهوم الحديث بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، مفهوم مخالفة، ومن لم يدرك من الصلاة ركعة لم يدرك الصلاة، هذا المفهوم، مفهوم المخالفة. طيب هنا أيضا ابن تيمية رحمه الله قرر أيضا في مواضع من كلامه صور أيضا تدخل في هذا، ونعتبرها المسألة الثالثة. المسافر إذا صلى خلف مقيم، المسافر إذا صلى خلف مقيم الواجب عليه أن يتم الصلاة، الواجب أن يتم الصلاة لأن المسافر يتابع المقيم، إذا صلى المقيم أربع ركعات يصلي هو أربع ركعات، والعكس ليس كذلك، لو صلى مقيم خلف مسافر المسافر صلى ركعتين هو الإمام، المقيم يتم. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل ما بال المقيم يصلي خلف المسافر فيتم، يعني ما يتابع المسافر، والمسافر يصلي خلف المقيم فيتم يتابعه، يعني في الأول المقيم ما تابع وفي الثاني المسافر تابع، ماذا قال عبد الله بن عباس؟ سؤال يعني فيه تلمس لعلة، والعبادات الأصل فيها التعبد، الأصل فيها التعبد والمتابعة، نقول هذا هو الدين، هذا أمر الله، هذا حكم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجواب، هكذا أمرنا، الله أمرنا بهذا. ما تظهر الحكمة أحيانا، العلة ما تظهر. فلما سئل ابن عباس هذا السؤال، يعني التفريق بين الصورتين، المقيم يتم ولا يتابع المسافر على ركعتين، والمسافر يتم ويتابع المقيم، فقال هذه السنة، هذه السنة، هذا الجواب. هل فيه تعليل في فلسفة؟ هذه السنة أجوبة سافية. لذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ما تقضي الصلاة، تفريق، يعني ما المعنى الصلاة ما تقضى والصوم يقضى بالنسبة للحائض؟ فقالت ما في فلسفة، في تسليم. الآن يا إخواني مع الأسف يعني يريدون أن يتلمسوا فلسفة وتعليلا لكل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، هذا شرعه هذا دينه. ماذا قالت عائشة؟ قالت كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان الحيض يأتيهن، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا العلة، حكم شرعي، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أنت يا عبد الله تريد أن تقف على الحقائق والأسرار وعلى الحكم والغايات والعلل التي استأثر بها رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هذه شريعة الله كاملة، هناك أشياء كثيرة ما نعرفها يا سبحان الله. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما ماشى مع الخضر، تعرفون القصة التي قصها الله في سورة الكهف، الخضر ماذا فعل؟ قتل الغلام وخرق السفينة وبنى الحائط، موسى تعجب، إيش هذا؟ يعني قتلت الغلام، قتلت نفسا ذكية بغير نفس، إيش هذا؟ وناس أكرمونا أركبونا في السفينة تخرقها لهم، ودخلنا قرية ما أطعمونا ولا ضيفونا وتبي لهم الحائط. خفيت عليه الحكمة لما خفيت، وهو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فلما الخضر بين له، ماذا بين له؟ الله أكبر، بين له أسرار عظيمة وحكم بالغة. أخذها من؟ من رب العالمين. وما فعلته عن أمري، يعني هذا ليس من عندي، وإنما هذا من عند الله سبحانه وتعالى. هذه أشياء بسيطة. خفيت الحكمة على موسى فتعجب، وكان ينكر ويسأل الخضر، أليس كذلك؟ طيب إذا كانت مسائل بسيطة، قتل الغلام أو خرق سفينة، خفيت الحكمة على موسى فتعجب وأنكر على الخضر. طيب نحن الآن عندنا شرع عظيم فيه حكم وفيه أسرار وفيه أمور كثيرة، من الذي شرعها؟ من الذي أنزلها؟ من الذي أمر بها؟ من هو؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نسلم وأن نقول هذا الدين، هذه الشريعة، هذه حكمة الله، هذا شرع الله، هذا دينه، هذه سنته. الآن يقولون لا، لابد نناقش، لابد أن نعرف، نحقق. نحققون مع من؟ مع خالقكم سبحانه وتعالى، مع الخالق الحكيم الخبير. هذا دين وشرع، سلم أيها العبد، سلم. الآن كل شيء معروض على بساط البحث والنقاش، حتى جاء مهوس من المهوسين المعاصرين في قناة له تدعى الرسالة، ماذا أي رسالة؟ ثم أخذ هذا المهوس ماذا يفعل؟ قال نناقش حد الردة، ما رأيك في حد الردة؟ ما رأيك في حد الردة؟ أتعرض حكم الله؟ أتعرض حكم رب العالمين على العباد؟ يقبلون لما يقبلون؟ سبحان الله، حكم أنزله الله عز وجل وأمر به العباد تجعله أيها المهوس تصويتا، تقبل لما تقبل؟ إيش رأيك؟ ما رأيكم في هذا؟ يعني كأنه لو قال ما رأيكم في الصلاة الخمس، نصلي ولا ما نصلي يا جماعة؟ ما رأيكم في صوم رمضان، نصوم ولا ما نصوم؟ طب ليه ما نخلي في شوال أفضل؟ ليه ما أجعله في شعبان؟ هل يجوز هذا؟ نبحث ونناقش وندخل عقولنا في أحكام الله سبحانه وتعالى في شريعته، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، هذه يعني نحن الآن نعيش في زمن الغربة والله، وما نرى في الصحف وما نسمع وما نشاهد في القنوات وما نسمع من أخبار ومن تخليطات وتخبيطات تنتشر هنا وهناك، أشياء والله يستشعر المؤمن معها بالغربة الشديدة، غربة شديدة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانت عائشة تقول، إذا عائشة رضي الله عنها كانت تقول ذهب الناس وبقي النساء، عائشة تقول ذهب الناس وبقي النساء، ومنهم النساء، قالت هم الناس ولا ناس، شوف عوادم بس ما في شيء. فكان عروة رضي الله تعالى عنه تلميذها وابن أختها، يقول كيف لو أدركت خالتي هذا العصر، الزمن الذي فيه عروة، كيف لو أدركت هذا الزمان؟ فكان هشام بن عروة يحدث عن أبي بهذا الحديث، بهذه الكلمة، فكان هشام يقول كيف لو أدرك أبي هذا الزمان، زمن عروة القرن الثاني ونحن الآن في القرن الخامس عشر، فنقول كيف لو أدرك هشام بن عروة هذا الزمان ورأى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احفظ علينا دينا يا رب العالمين. على كل حال، نعود إلى المسألة، إلى مسألتنا، إدراك المسافر إذا صلى خلف مقيم هل يقصر أو يتم؟ قلنا المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم، وعبد الله بن عباس قال في جوابه السلفي هذه السنة. طيب، لكن هنا يتم إذا أدرك ركعة، لأنه قد أدرك الصلاة. إذا أدرك دون ركعة فإنه يقصر. واضح المسألة؟ المسافر إذا صلى خلف مقيم إذا أدرك معه ركعة يتم، لأنه قد أدرك الصلاة. إذا أدرك دون ركعة فإنه يقصر. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال العلماء. من العلماء من قال المسافر إذا صلى خلف مقيم يصلي ركعتين وينصرف، هذا رأي أبي محمد بن حزم الظاهر ورأي ضعيف جدا والجمهور على خلافه. يعني مثلا لو أنك صليت العصر، كنت مسافرا مثلا في المدينة وصليت العصر، دخلت في صلاة العصر إلى المسجد النبوي والإمام في الركعة الثالثة وأنت مسافر في الركعة الثالثة، وصليت معه أدركت معه الثالثة والرابعة، ماذا تفعل على رأي ابن حزم؟ تسلم مع الإمام لأنك صليت ركعتين. هذا قول ضعيف جدا. وعلى رأي الجمهور تتم لأنك صليت خلف المقيم. القول الثاني إذا أدرك المسافر مع المقيم ما أدرك فإنه يتم، ولو أدرك معه التشهد، ولو أدرك معه التشهد فإنه يتم. هذا الرأي يميل إليه ويرجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لو أدرك معه التشهد. وهذا أيضا قول فيه ضعف. القول الثالث هو الذي نصره واختاره ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا أدرك معه ركعة يتم، إذا أدرك معه دون ركعة كما لو أدرك مثلا التشهد فإنه يقصر. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي تنصره الأدلة الشرعية، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فالأدلة الشرعية تنصر هذا القول وتؤيده. كذلك أيضا من الصور الجمعة، الجمعة إذا أدرك الإنسان مع الإمام يوم الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة، أدرك الجمعة، يضيف إليها ركعة ثانية ويكون مدركا للجمعة. إذا أدرك معه دون ركعة أقل من ركعة كما لو جاء إلى صلاة الجمعة وهو في التشهد لا يكون مدركا لصلاة الجمعة، يصليها ظهرا، يصليها أربع ركعات، يصليها ظهرا. طيب فضل الجماعة، هذا أيضا فيها قولان لأهل العلم. يقولون إذا أدرك المصلي مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة وأدرك فضلها. ما هو فضلها؟ 27 درجة أو 25 درجة على الروايتين. وإذا أدرك دون ركعة لم يدرك الجماعة، لم يدرك فضلها. وهذا هو القول الراجح. هناك قول آخر لبعض العلماء، ويقول النووي في شرح مسلم إنه الأصح عند الشافعي، لأنه يكون مدركا لفضل الجماعة ولو أدرك التشهد، حتى لو صلى مع الإمام التشهد يكون مدركا للجماعة ويكون مدركا لفضله. وأجاب عن الحديث قال بأنه خرج مخرج الغالب، لكن القول الأول هو الأصح والراجح، لأن الحديث الأصل فيه أنه يقع على ظاهره، يبقى على ظاهره. طيب هذه المسألة، مسألة إدراك فضل الجماعة، الآن أصبحت مشكلة، لأن لما انتشر عند الناس أن الجماعة تدرك بالركعة وأن الإنسان إذا دخل مع الإمام في التشهد لا يكون مدرك للجماعة، بعض الناس ماذا يفعل الآن إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير؟ هل يدخل مع الإمام؟ ما يفعلون ذلك، وهذا لا يجوز. يجب على الإنسان أن يدخل مع الإمام حتى لو في التشهد الأخير، وإنما يتجمعون في آخر المسجد وينتظرون حتى إذا سلم الإمام أقاموا جماعة ثانية، فتركوا أمرا لازما عليهم واجبا عليهم، دخول مع الإمام، وأقاموا جماعة ثانية وفيها نظر، وهي بدعة عند بعض العلماء. ثم تطور الحال أكثر فأصبح هؤلاء الذين يتجمعون في جماعة ثانية يكبرون تكبيرة الإحرام ويعقدون الجماعة الثانية قبل أن يسلم الإمام، وهذا حصل لي أنا أكثر من مرة ورأيته، ونحن في التشهد الأخير وقبل أن نسلم إذا بنا أسمع الجماعة الثانية يقول الله أكبر، فأقاموا جماعتين في وقت واحد في مسجد واحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كيف تفرع على هذا القول. على كل حال نكتفي بهذه المسائل ونتابع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.